لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل وترا حكم الكحل مباح ويستعمل كعلاج. طب يا اخو دلوقتي لو اكتحل مثلا مش هيكون في صدام مع انا عايز اكتحل يكتحل هو حر سياسه تكتحل كتير من غير مشاكل. بس يا شيخ انا بدرجه كبيره والله انا بقول له مباح. المباح ده ممكن اتركه ولا لا؟ اذا يعني ادى مثلا الى استغراب واستنكار في عادات الناس الامر واسع. قد يقول اذا كلمه احد ان هذا من الرمد. هذا ايه الرمد؟ يفتحل من هذا البرد. قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا الأثر في ذم التقليد، وأصله من القلادة التي توضع في الرقبة فيسحب منها الإنسان. العبد في ذلك الوقت أو الرقيق. لو سمحت يا شيخ عندنا الحديث ده تاني مش عارفين. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا. تقليد معناه وضع قلادة في العنق، أن يقلده فأن يجعل نفسه تابعا له كأنه ربطه من رقبته ثم سلمه القياد فهو يأخذه حيث شاء. إنما أمرنا الله عز وجل باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيمكن وجود تنازع، الناس قد لا تتفق في الفهم، قد يختلفون مع ولاة أمورهم، أو قد يختلف ولاة الأمور العلماء والأمراء. يجب رد التنازع إلى الله بالرد إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرد إليه حيا في حياته، فلما مات كان الرد إلى سنته كما ينقلها أهل العلم. ولم يأمرنا سبحانه وتعالى قط في كتابه باتباع رجل بعينه، وإنما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فدل ذلك على أن المؤمنين إذا أجمعوا على أمر حتى كان هذا الأمر سبيلهم فلا يلوز مخالفته، لأنهم على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لا إله إلا الله. ولم يأمرنا سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مقلدا لشخص بعينه، لا من الصحابة ولا من بعده، وإنما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى قسمين في كل مسألة من المسائل، إما أن يكون من أهل الذكر، والذكر كما نعلم هو القرآن، والذكر هو السنة، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هو الوحي المنزل، فإن كنت من أهل الذكر فأنت تعلم، وإن كنت لا تعلم فتسأل أهل الذكر. فالناس قسمان، عالم أو غير عالم، لا يعلم، لا يعلم الذكر، يسأل أهل الذكر عن الذكر، يسألهم عن الوحي، ما هو الوحي الذي نزل في هذه المسألة. وقد يكون إنسان عالما بمسألة أو مسائل، جاهلا بمسألة أو مسائل، فما هو عالم فيه فهو من أهل الذكر، ومن كان جاهلا بأمر فهو ليس من أهل الذكر، يسأل أهل الذكر. ومن كثر إحاطته بالمسائل فهو من العلماء، ومن قل علمه فهو من العوام الذين يلزمهم السؤال، ومن اجتمع عنده البعض من ذلك والبعض من ذلك مع قدرته على معرفة الحق المنزل والجمع بين الأدلة وقواعد الترجيح فهذا طالب العلم المميز. فما أتقنه من مسائل وجمعه منها وعرف الذكر فيها فهو مجتهد فيها، وما كان غير ذلك وجب عليه أن يسأل أهل الذكر ويتبعهم. والاتباع هو أن يسأل العالم عن الذكر فيخبره، وقد يكتفى في بعض الناس لعدم القدرة على الفهم بالإجمال أن يقول له حكم الشرع كذا، الشرع أجاز كذا، الشرع حرم كذا، ولا يلزم إنسانا أن يستفتي على مذهب معين، ولا أن يسأل نفس العالم في كل مرة. فإن الله قال فاسألوا أهل الذكر، أي واحد ينطبق عليه أنه من أهل الذكر بأيه يسأل، ولا يلزم أن في كل مسألة أسأل نفس العالم، لم يكن هذا قط في عهد الخلفاء الراشدين ولا عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا تابعيه، وإنما ظهر اتباع المذاهب بعد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. فالأئمة الأربعة أنفسهم لم يكونوا مثلا سفيانيين أو يكونوا ثوريين أو عيينيين أو مالكيين أو نافعيين أو عمريين أو عباسيين أو مسعوديين، كما أن هؤلاء الصحابة هم الذين تعلموا منهم، والتابعون الفقهاء السبعة علموا من بعدهم، وغيرهم، ليس الفقهاء السبعة في المدينة فقط يعني، وغيرهم علماء في كل أقطار أمصار المسلمين، كل منهم يعلم الجميع من أتى إليه، ولا يلتزم عامي بسؤال نفس العالم على الدوام ولو كان عالما، فضلا أن يكون رجلا ليس بعالم، ليس من أهل الذكر، لا يعرف الترجيح، لا يعرف الأدلة، لا يعرف القواعد، وإنما يحسن أن يكون قد جمع أقوال إمامه ويدور حولها حيث دار، مما أدى إلى التعصب المذهبي بعد ذلك. وأول ما نشأت المذاهب نشأت بغير تعصب، بل كبار أصحاب الأئمة هم طلاب العلم المتقدمون الذين قضوا عمرا طويلا في صحبة الأئمة وسجلوا أقوالهم بأدلتها، ولم يزالوا يحتجون لها بالدليل ويردون عنها المخالف بالدليل أيضا، لا يزال الحوار العلمي، لم يصبح التقليد طريقة مستقرة إلا بعد عصر الأئمة بمدة، حتى صار هؤلاء الأربعة يقتصر عليهم دون غيرهم. ثم صار بعد ذلك أن كل مذهب يقع فيه الاختلافات والأقوال والروايات، والعالم نفسه قد يكون له أقوال وقد يكون له روايات، والأصحاب الكبار قد تكون لهم موافقات ومخالفات، فأصبح داخل كل مذهب هناك أقوال متعددة، إلى أن حاول يعني البعض في العصور المتأخرة بعد هذا بمدة في القرن الثامن والتاسع أن يعتمدوا قولا واحدا يريح به الناس سموه معتمد المذهب، وأن يكون هذا الذي قرره فلان هو الذي يجب الإفتاء به دون غيره، لأن الناس أصلا جوه المذهب بيحتاسوا وما عندهمش قواعد ترجيح أصلا بناء على شيء، فيقوم الناس قالوا لا مثلا اللي يقوله فلان يبقى هو ده المعتمد، إذا وافقوا فلان وإذا خلفوا يبقى فلان كلامه هو المعتمد، وإذا ما خلفوا يحطوا قواعد كده بهذه الطريقة. حتى صارت أحيانا المذاهب في المتأخرين الذين كثير منهم يعني لا يشغل نفسه بالأدلة من الكتاب والسنة ولا يبحث عنها، صار هذا الأمر يعني مجرد أقوال تسرد، ولو خالفت صريح الكتاب والسنة لكان هذا هو المعتمد، وهذا أدى إلى عصور الانحطاط الفقهي والعلمي، وأدى إلى دخول البدع، وأدى إلى أحيانا دخول الشرك، لأن أقواما خلطوا المسائل ببعضها، يسمعون الآيات والأحاديث ومع ذلك يقولون بخلافها. فأنت تجد مثلا بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور إنما جوزه المتأخرون وقالوا باستحبابه، وقالوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ثم صار بعد ذلك مسائل في التوحيد مثل الدعاء لله عز وجل يجوزه الآخرون ويزعمون أنه معتمد المذهب، أو باسم التوسل، وكذلك البدع الكبيرة باسم يعني التقليد. لذلك كانت المسائل في منتهى الخطورة، أن يكون إنسان يسمع الآية صراحة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، ثم يقول أن الناس ينبغي لهم إذا أصابهم الغرق أن يستغيثوا برسول الله وبأولياء الله الصالحين، ويذكرون الحكايات السخيفة الباطلة المنكرة التي يزعمون فيها أن قوما ركبوا سفينة فأوشكوا على الغرق فجعلوا يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يزداد البحر إلا هياجا، فقال بعضهم استغيثوا برسول الله فاستغاثوا برسول الله فسكن البحر كالزيت، فصار هذا الذي لا يفعله المشركون عند الغرق، كانوا يلجؤون إلى الله ولا يلجؤون إلى غيره، فصار هذا مقررا عند البعض باسم التقليد، وظهر أثر كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر. ابن مسعود رضي الله عنه كان بيخاطب التابعين، ما كانش بيخاطب ناس متصور فيهم انهم ايه هيكفروا، ولكن هو ينظر الى البعيد، لان ماذا جرى في اليهود والنصارى وهم منتسبون الى موسى وعيسى، وصل الامر الى ما ذكر الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عدي إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فصاروا لا يسمون يعني ما يفعلونه عبادة، ولكنهم يعلمون أنهم بدلوا الشر، جعلوا كتاب الله وراءهم ظهرية وأخذوا كلام الأحبار والرهبان وقالوا هم أعلم منا، الكتاب يقول شيئا الكتاب إلى يومنا هذا، وكان بداية ذلك في مسائل عملية ثم تحولت إلى مسائل اعتقادية، اليهود والنصارى إلى يومنا هذا يقرؤون في كتبهم أدلة التوحيد في التوراة والإنجيل الذي بين أيديهم، ثم يتركون هذه الأدلة ويقولون عزير ابن الله، ويقولون المسيح ابن الله، ويقولون بالتثليث، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. لماذا؟ لأن ذلك تم تقريره في المجامع المقدسة عندهم، المجامع التي قررت عقيدتهم، فتقلدوهم فكفروا لما قالوا لهم إن الله عز وجل هو المسيح وهو الروح القدس وأن الثلاثة شيء واحد. وأما اليهود فدخل فيهم من أنواع الكفر وتكذيب الأنبياء وقتل الأنبياء بسبب اتباع الكبراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على الأرض يهودي إلا آمن بي. لنعلم ضرر هؤلاء الأحبار والرهبان، هؤلاء 10 من اليهود فقط، لو كانوا أمنوا زي عبد الله بن سلام لما بقي يهودي إلا آمن. لكن حكمة بالغة أن هؤلاء الناس كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يعلم أنه صادق ويعلم أنه النبي الموعود وأنه المبشر به في التوراة، ومع ذلك أصروا على الباطل. الناس ماذا صنعوا؟ مقلدون، لا يأخذون بالدليل، أعموا أعينهم عن الآيات، عن النصوص، عن الوحي، واتبعوا ما يقوله الأحبار والرهبان. لماذا؟ لأنهم أعلم منا. هذه القضية ينهى عنها ابن مسعود رضي الله عنه: كونه أعلم منك يجب أن تسأله عن العلم، يجب أن تسأله عن الذكر. فاسألوا أهل الذكر عن إيه؟ عن الذكر اللي هم يعرفوه، مش تسألهم عن مذهب فلان. طب شوف لنا مذهب أسهل شوية، طب ما يعني أخبرنا بالأقوال. واحد تاني بقى يجي متبرع بقى يقول له: لا، أنا دلوقتي مهمتي إن أنا أقول لك في رأي كذا ورأي كذا ورأي كذا ورأي كذا، وأنت اختار اللي أنت عايزه. تبقى الدين أصبح عبارة عن إيه؟ كومة من الأقوال عند هؤلاء القوم. مش الدين عبارة عن وحيين، كتاب وسنة، وأهل العلم فهموه فهم معين، فإذا أجمعوا على ذلك كان إجماعا، أو على هذه الثلاثة الميزان، الميزان الذي توزن به العقائد والأقوال والأعمال. الوزن ده عبارة عن حاجة معيار، مش كده؟ يتحط قدامه ليه؟ اللي احنا مش عارفين، صح كده؟ مش انت دلوقتي بيقول لي بتاع دي وزنها كام؟ هنجيب ميزان فيه جرامات، مش كده؟ او كيلوات، وحطه عليها يوم يطلع لي ايه؟ الميزان بتاعه. ايه هو بقى اللي بنوزن بيه؟ الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. وقال: ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات. ده الوحي المنزل. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. البينات المعجزات الظاهرات تؤيد الرسل. وانزل معهم الكتاب والميزان، يبقى كلام الرسل الوحي المنزل، البينات كتاب وسنه، والميزان الذي توزن به العقائد والاقوال والاعمال. ولا شك ان هذا اهم من وزن المطعومات والمشروبات والادوات التي يستعملها الناس في معاشهم. يعني الناس أيهما أهم في إقامة العدل؟ وزن الطعام والشراب ولا وزن العقائد؟ عشان لما تعرض عقيدة، عشان كده بيقول وزن الأعمال، تبقى سنة ولا بدعة، حلال ولا حرام، هيوزن هذا بالكتاب والسنة. فالقياس الصحيح على الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هو من مصادر الشريعة التي أنزلها الله. أنزل الله الميزان، كل ذلك ليقوم الناس بالقسط، ولا قيام بالقسط إلا بهذه الثلاثة. لذلك الأربعة بقى، يعني الكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو القياس الصحيح. الناس ليس كلهم قادرين على معرفة الأدلة ولا مناقشة الأقوال ولا رد الشبهات. فالناس كما ذكرنا يردون إلى علمائهم، لا ليقلدوهم بل يسألوهم عن الذكر. وهذا قد يكون فيه خلاف لفظي فقط، هذا يسمى تقليد أم لا يسمى؟ طالما أنه سأله عن الشرع، عن الدليل، أو سأله عن الذكر أو عن حكم الشريعة، ولم يسأله عن رأي فلان ومذهب فلان. وإن كان هو بلا شك سيفتيه بمذهب فلان نفسه أو غيره ممن تقدم من أهل العلم، لكن طالما أنه سأله عن الذكر فلا بد أن يجيبه بما يعلم أنه دل عليه الذكر أو أنه من الذكر مباشرة. مخالفة ذلك سبب إلى أن يصل البعض إلى أن يقلد دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر. لا يجوز أن تكون مقلدا بلا بينة، ولا أن تكون مقلدا في الباطل، ولا أن تكون مرددا لما يقوله من تتبعه من غير أن تعلم. العلم النافع هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى، كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم الرباني هو الذي يعلم الكتاب، هو الذي يعلم النصوص، وبما كنتم تدرسون، والدراسة المبنية على الكتاب وشرح الكتاب من السنة. السنة الصحيحة تشرح القرآن، تفسره وتبينه وتقيد مطلقه وتخصص عامة وتبين مجملة، وبالتالي فالسنة هي أصلا من الكتاب. لذلك نقول الدراسة تدور حول هذا، شتان بين أن تكون دراستنا في العقيدة عبارة عن ذكر الآيات والأحاديث، وبين أن تكون ذكر شبهات المتكلمين أنواع الفلاسفة وأنواع العلوم العقلية المريضة التي ليست عقلية. شتان بين أن يكون في باب العمل في العبادات والمعاملات أننا نبحث عن النصوص ومن الكتاب والسنة ونتعبد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، كيفية الصيام والزكاة بالأدلة، وبين أن يكون ذلك بمجرد قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان عند العامة أقوال متعارضة، واحد يقول له كده والتاني يقول له كده، هو يعرف منين؟ لأن هو لم يدرس له العلم الرباني. العالم الرباني هو الذي يدرس له الكتاب، هو الذي يعلم الكتاب ويقول له الآية هي ومعناها كده. والكتاب ميسر ولا صعب؟ الألغاز التي وضعها المتأخرون التي تحتاج دائما إلى شروح، وتحتاج الشروح إلى حواشي، وتمضي الصفحات والأبواب بلا آية ولا حديث، هذا تيسير ولا هذا تعسير على الناس؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن أن ندور حول القرآن، أن يكون هو محور الدوران في الشريعة، القرآن الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، أو ما تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن تمسكتم به كتاب الله. ما هو السنة من الكتاب، لكن الحديث ده في حجة الوداع رسول الكتاب كتاب الله. قال: ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، هو اللفظ كده. ثم بيّن أنه وضحه فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هذه السنة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ماذا نصنع، والقرآن بيّن ماذا نصنع، وليس أننا نجعل في العبادات مجرد أقوال وحكايات، وهناك المذهب مثلا النطق بالنية مستحب. حد يقول لك هو مذهب، رأي الجمهور كمان. جمهور مين؟ جمهور الصحابة، التابعين، تابعيهم الأئمة الأربعة، كل ده مش موجود. حتى الأئمة نفسهم بس ما أصبح متقرر في المذهب أنه إيه، ان الواحد يقول نويت ان اصلي الظهر اربعا الله اكبر. اللي ابن تيمية بيقول عليها يعني يستتاب من قال باستحباب ذلك، لتشديد في ذلك جدا يعني. بس الكلام ده موجود عندهم في الحنبلة، موجود عندهم في مذهب الحنبلة. ها استتاب من اوجب ذلك، لا مشروعيته، مشروعيته، ما هو اصل مشروعيه والايجاب والاثنين زي بعض. هو بيتكلم على المشروع اللي يقول مشروع. المهم يعني ان هذه المسألة مثال، يعني عندك كومة اقوال فيها بدع كثيرة جدا، وفي الحلال والحرام واحد يقول له حلال والتاني يقول له حرام، واحد يقول له الزواج بدون ولي يقول له زواجك صحيح وامرأتك، التاني يقول له زواجك باطل وليست امرأتك. طب نعملوا ايه بقى؟ الناس العامة تعمل ايه؟ واحد قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهد عدل، وقال عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذن عندنا ايه؟ هتقولوا لي انتوا بقى اقوال الفقهاء مع هذا اي الطريقتين اصح في الدراء او فيها الصحيحة؟ لا يمكن ان يكون هناك احتمال في ان مجرد جمع الاقوال يكون علما باجماع العلماء، التقليد ليس علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم وانه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. ثم في باب السلوك بدلا من الالغاز والاحاجي والفوازير التي وضعها رجال الطرق لتعقيد الامر، علينا بالنصوص من الكتاب والسنة لتهذيب النفوس واصلاحها، بدلا من ان يقلدوا الشيخ والشيخ قد قال. هذا الشيخ بتاع التزكية ده بتاع التهذيب بتاع التصوف بيقول ذاتي لذاتي صلت، الشيخ ده بيقول وما الكلب والخنزير إلا إله، الشيخ ده بيقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله. نعملوا إيه بقى في الشيوخ دول؟ ولغاية النهاردة المعركة قائمة فيهم. يعني الحلاج النهاردة دراسات دكتوراهات على ماجستيرات على بتاعات، علشان ايه؟ عشان يدافعوا عن الحلاج اللي قال لا اله الا الله ما في الجبه الا الله، الجبه اللي الجبه بتاعته والعياذ بالله. علشان بقى سيدهم ابو اليزيد البسطامي لما بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، اللي يسموها البعض شطحات، والبعض يقول لك لا ده انتوا مش فاهمين، ده سيدنا ابو اليزيد البسطامي لما كان بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني كان قصده انه تخلق باخلاق الله، وان هو بالتالي بقى ايه؟ بقى يدعو ربنا فربنا يستجيب له، او بقى اعظم شانا من غيره. المهم هو في عاقل مسلم، يعني انا اقول عاقل عشان العذر الوحيد ان يكون ايه؟ قد جن ساعه ما قال سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. وابو اليزيد البسطامي على فكره من الناس اللي هي معدودة في الناس الكويسة، بس طبعا اقول لك له شطحات لا، يعني عندنا التقليد الاعمى هو الذي ادى الى ان تقبل هذه الترهات. اللي بيقول له بيقول لك سلطان العاشقين ابن الفرد، سلطان العاشقين اللي بيقول خط بحرا وقف العاشقون بساحله، وبعضهم بيقول خط بحرا وقف الانبياء بساحله والعياذ بالله، ويتكلموا كلام اللي هو اللي بيقول وإن خر في البيد الأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. نقول واحد بقى أعلى قدرا يسمى عند ابن القيم شيخ الإسلام الشيخ الهروي إسماعيل الهروي اللي بيقول إيه؟ يقول إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسن واستقباح سيئة. إنما عشان شفت إن ربنا اللي قدر الكلام ده وشفت حكم ربنا لم يدع لي ان انا استحسن حسنة ولا استقبح سيئة، كله حسن. وملك وإقامة اعذار الخليقة، مؤمنهم وكافرهم معذورين، برهم وفاجرهم معذور. وصلنا بقى للعقائد الفاسدة باسم الايه؟ باسم التصوف، باسم التهذيب. ليه؟ عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه الكلمة دي كلمة في منتهى الـ يعني او نقول في منتهى الجمال والعظمة، لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر كفر. لا انت راجل لا تقل، انت خليك مع اللي يعلمك الكتاب ويدرسك له ويدرسه لك ويدرسه لك السنه، مش ان انت تقول تيجي ورايا تمشي تسمع الكلام واوعى تقول لي يعني ايه الدليل، انت مش فاهمك في الدليل، انت مالك ومال الدليل، انت ايه دخلك بالدليل؟ ده الكلام ده لاهل العلم، انت رجل عامي لابد ان تقلد. وزاد الامر لغايه ما بعد كده بقى اصبح ايه؟ لابد ان تقلد واحدا من الاربعه، وزادوا الطينة بيلا بعد كده ان المذاهب الاربعة دول بقى بيقعدوا كده يجتمعوا كل واحد يطلع ايه قول، والناس العوام يعملوا ايه نقوا يا اخوانا، اللي عايز ياخد صعب عليه من هنا ياخد ايه سهل من هنا، ويفعل ما نقل ابو عمر بن عبد البر الاجماع على عدم جوازي، وهو الانتقاء من المذاهب اطيبها حسب التشهي، اطيبها عند الاخر واتباع الرخص. ولذلك نقل انك ان اخذت بقول اهل مكه في الصرف واهل المدينه في السماع واهل العراق في الشراب اجتمع فيك الشر كله. شراب ليه؟ عشان هم بيقولوا ان الخمر هي عصير العنب فقط، اما كل الاشربه الاخرى فحرم السكر منها فقط، يشرب بيره وويسكي وكونياك وما حرم بس النبيذ، واما التانيين والمخدرات طبعا هتبقى بالاولى، المخدرات هتبقى ايه بالظبط كده، كل ده عشان ايه؟ عشان التقليد. ها قال له كده ده الهلالي برضو مش كده، يعني يقول له اخد شويه كونياك كده هو وربنا عددك ولا شويه بتاع ده، عشان الكونياك ما اعرفش ايه عصير بصل ما عارف بالظبط مذهب كده. وما اهل مكه في الصرف اللي هو حاجات ربويه، ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بأن لا ربا إلا في النسيء، أما ربا الفضل الحديث فيه يعني شبه متواترة، بس ابن عباس رضي الله عنه بلغ حديث ما رجحه على ذلك أو ما بلغوش من طريق صحيح، فهي من هو ربا الفضل، فلو أخذوا بذلك فهو قد وقع فيه الشر. وأخذ أهل قول أهل المدينة يعني بعض أهل المدينة في السماع يعني في الموسيقى. ونجيب لكم بقى قول سفيان الثوري ان لا بأس بالنظر الى عورة اهل النساء اهل الذمة، ماشي اقوال، ما في اقوال انت هتقول لي اقوال، قال لك ده عشان ما لهاش حرمة، والحرمة هو الموضوع ده عند التأمل، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، قال عن مسلمة ولا كافرة غض البصر عن كله، لا هو هيجيبوا بقى فرق اجنبية تبقى عريانة، ومفيش مانع من كان في واحد اسمه سعاد معرفش ايه كده شيخ بيقول النظر للتلفزيون وللصور ده مفيهوش حاجه، لا مش عشان اجانب كمان الرقاصه اللي في لا ده بيقول لك ده انا خيال والخيال ليس محرما ها ما هو فعلا خرجوا على قول المذاهب، قلنا لما يبص في المرايه بيبقى مش زي البصر بتاعه، يعمل انت بقى الكلام ده عباره عن خزعبلات جيبه انت فرقه اجنبيه ومزيكا على مذهب من يجيز الموسيقى، وعريانين على مذهب من يجوز بس يجيبهم كفره ويشربوا الغي النبيذ الغي عصير العنب واشرب زي ما انت عايز، يبقى احنا كده بقت الملاهي الليليه بقت ايه فعلا يجتمع فيك الشر كله. هذا الامر خطر عظيم جدا، ان كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، بالميت الذي مات على الخير وشهدت له الامه كالصحابه والائمه واهل الفضل والدين، وهؤلاء ابدا لا يقررون ولا يلزمون الناس بالايه بالتقليد الاعمى. قال الشافعي اجمع المسلمون على ان من استبانت له السنه لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقال الإمام أبو حنيفة دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في أهلك. يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال ابن عباس رضي الله عنه لعروة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومع يعني إذا كنت مقتديا فاقتدي بمن مات على الإيمان وشهدت له الأمة بالفضل، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يفتن بسبب من الأسباب فاحذروا التقليد والزموا دراسة الكتاب، تعلم الكتاب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم شيخ. بتاع ايه؟ ما نقول في الكتب احنا عنا بينقلون ده. لا كذا واحد في التفسير نصص عليه، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تصح شيخ الاسلام في مجال الدار ايه الطالب التطاري اللي هم كانوا لما دخلوا الاسلام قازان كده الكلام ده. كيف كنت تمسك الكتاب والسنه لتكون منها حياه في العقائد في العبادات والمعاملات في اعمال القلوب والاخلاق؟ ادي الثلاث جوانب لشخصيه الانسان: thoughts behaviors moods احاسيس مشاعر. ثلاث جوانب حتى بتوع الطب النفسي بيقولوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قالهم: الايمان والاسلام والايه؟ والاحسان. هذه الجوانب الثلاثه كده يتبنى الانسان على بعضه من جميع الجوانب كله بالادله، وما فيش ولا مساله من هذه الثلاث تفصيلا الا وفيها ايه وحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.